إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ذكر لنا ربنا جل في علاه جملة من النعم في سورة النحل التي يسميها أهل العلم سورة النعم، ثم ذكر حال الكافرين وأنهم يخلقون ولا يخلقون، ثم ذكر كعادة القرآن الكريم ذكر ربنا جل في علاه الكلام المجمل بعد أن سرد مفردات النعم، قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. العبد إن استشعر بنعمة الله عليه واستشعر بقصوره في أداء هذه النعم، هذه العملية تولد حالة في النفس المؤمنة، وهذه العملية تسمى الحياء. الحياء حالة من انكسار النفس يستشعر صاحبها بفضل الله ونعمه عليه لما يرى قصوره أمام هذه النعم وأنه ما أدى حقها. ولذا صاحب الحياء على خير دائما، والحياء انكسار في النفس، والانكسار في النفس أصحابها يفلحون. والإنسان إن استحى من الله عز وجل فيؤدي أهم الحقوق عليه لربه، وهو التوحيد وقوله لا إله إلا الله. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 64 شعبة أو 74 شعبة على روايتين كلاهما في الصحيح: أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، قال صلى الله عليه وسلم: والحياء شعبة من شعب الإيمان. لما ذكر الأعلى والأدنى خص الحياء، لماذا؟ لأن الحياء موجود في كل شعبة من شعب الإيمان. الذي يقول لا إله إلا الله ما يقولها إلا حياء، والذي يميط الأذى عن الطريق ما يميطه إلا حياء. فكل عمل صالح فيه حياء، فلما يستشعر الإنسان أن الله تعالى يراقبه وأن لله عليه نعم وأن من خلال هذه المراقبة هو مقصر، فهذا ماذا يولد عنده؟ يولد عنده حياء. هذا حال النفس المؤمنة. أما الذي هو بعيد عن الإيمان، انظروا كيف يربي الله عز وجل الناس في كتابه. بعد هذه النعم يقول الله عز وجل: والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. ما صلت هذه الآية وهذه الحقيقة من أن الله جل في علاه يعلم ما يسر العبد وما يعلن بذكر السياق السابق لما ذكر النعم وختم هذه النعم وفي من خلالها لفت الأنظار إلى أنهم ليس يخلقون هذه النعم، فقال: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. ثم قال بالإجمال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وانظروا معي إلى إن الله لغفور رحيم بعد ذكر النعم، يعني مهما فعلتم فلن تستطيعوا أن تؤدوا حق الله بهذه النعم. فالله جل في علاه يغفر لكم قصوركم، الله يغفر لكم قصوركم في شكركم لهذه النعم. ولذا قلنا في سورة إبراهيم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، إن الإنسان لظلوم كفار. وهنا مقابل ظلمه وكفره قال الله عز وجل إن الله لغفور رحيم، تربية عجيبة للنفس البشرية من قبل خالقها وبارئها سبحانه وتعالى. يقرر أن الإنسان ظلوم كفار، ولكن في المقابل يقرر أن الله عز وجل غفور رحيم. ثم انتقل فقال والله يعلم ما تسرون وما تعلنون، والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. ما صلة هذه الآيات بالتي قبلها؟ الصلة ظاهرة، وذلك أننا لابد أن نتذكر حال المخاطبين، لابد أن نتذكر حال المخاطبين الذين أنزلت عليهم هذه الآيات. هذه الآيات نزلت أصالة، نزلت على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وخطب بها أصالة كفار قريش. فينبغي أن نفهم هذا السياق والربط الذي ربط هذه الآيات مع الآيات التي قبلها، وأن الخطاب موجه للكفار. قال والله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ماذا يسرون وماذا يعلنون؟ يعلنون الكفر والتوجه لعبادة الأصنام، وترك عبادة الرحمن، ترك عبادة الخالق العالم الذي لا يخفى عليه شيء، القادر الذي لا يعجزه شيء. قال والله يعلم ما تسرون وما تعلنون، والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. فالكفار مع إظهارهم عبودية غير الله من التوجه للأصنام، إلا أنهم يسرون الكيدة والحقدة والمكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا للنعمة، كيف هذه النعم، وهم ليس فقط توجهون عبادة الأصنام، وإنما أيضا يكيدون بمن بعثه الرحمن رسولا لهم. فالله عز وجل هددهم وأظهر خوافي أنفسهم وكوامن في قلوبهم، أظهرها بالإجمال. وهذا حال المربي، ما بال الأقوام، هذا حال المربي. قال والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. في قراءة قرأ أبو بكر عن عاصم، قرأ أبو بكر عن عاصم قال والله يعلم ما يسرون وما يعلنون والذين تدعون من دون الله. هنا والله قراءة الكافة، قراءة حفص عن عاصم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. في قراءة أبي بكر عن عاصم قال والله يعلم ما يسرون وما يعلنون والذين تدعون، فأصبح والذين يدعون من دون الله، هنا أصبحت والذين تدعون، الخطاب مواجهة، خطاب المواجهة، والذين تدعون من دون الله. وهذا يساعد، هذه القراءة تساعد على التوجيه. ومن فوائد القراءات أنها توجه المعاني توجيه صحيح، وأحيانا تعين وتسعف في ربط السياق. ومن أهم فوائد القراءات، ومن فوائد القراءات التي ينبغي أن تذكر يعني استطرادا في هذا الباب، أن ما يسمى بالإعجاز العددي هباء منثورا مع القراءات، مع القراءات حرف مضاعف حرف غير مضاعف وما شابه، هذا ينسف فكرة الإعجاز العددي، ينسف تماما فكرة الإعجاز العددي. هذه فوائد القراءات، والقراءات كلها نزل بها جبريل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. ثم قال وزيف عبادتهم لأصنامهم ولآلهتهم المزعومة بقوله والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. زيفها هناك بقوله أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، فأبطل هناك آلهتهم بأنها لا تخلق، وذكر هذا بعد ذكر الإنعام وبعد ذكر الخلق، خلق السماوات وخلق الإنسان وخلق الحيوان وخلق النبات وخلق الماء الذي ينزل من السماء وما يترتب عليه على ذلك من نعم. زيف الله تعالى عبادتهم لآلهتهم الباطلة بعدم الخلق وبعدم الإنعام، وزيف الله تعالى عبادتهم الباطلة وآلهتهم الباطلة هنا بأنها لا تعلم، لا تعلم ما يسر وما يخفى. ولذا من أهم مقومات العبادة لله جل في علاه أن تستشعر النفس أن الخالق الذي تتجه إليه في العبادة هو الذي خلقها، فلا خالق سواه، وهو الذي يعلم سرها ومستودعها، هو الذي يعلم ولا يخفى عليه شيء. فإن هو الذي كان الله عز وجل هو الخالق، وهو الذي وهو المنعم أيضا الإنعام، هو المنعم وهو الذي يعلم السر وأخفى ولا يعجزه شيء، فهذه النفس إن تيقنت على هذه الحقائق فإنها لن تجد سبيلا إلا أن تتجه إلى الله وحده في العبادة. الله جل في علاه الخالق المنعم المتفضل، الله جل في علاه الذي يعلم السر وأخفى، فهذه من أسباب والتوجه إلى الله عز وجل بالعبادة الحقة. ذكر وزيف كما قلنا المعبودات الباطلة، فقال والذين يدعون من دون الله، فذكر صفات لها، قال لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. هناك ذكر أفمن يخلق كمن لا يخلق، هنا على شكل الاستفهام، استفهام التقريري، هنا التقرير دون الاستفهام، والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا، وأضاف صفة ثانية على الصفة المذكورة هناك، وهذه الصفة المضافة هنا قال وهم يخلقون. فالإله لا يكون مصنوعا، من كان مصنوعا ومن كان مخلوقا فهذا لا يكون إلا عبدا، ولا يكون لا يكون ربا، هذا لا يكون ربا. قال والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، قال أموات، الإله حي، وهذه الحياة لا يعقبها موت أبدا. ولذا ناسب هنا أن يقول أموات غير أحياء. لماذا ذكر غير أحياء بعد أموات؟ وقد ينقدح في عقل الإنسان أن ذكر الأموات يغني عن غير أحياء، لكن ذكر غير الأحياء بعد الأموات هنا إما لأن هذه النفوس بليدة لا تفهم، فهذه النعم وهذه الحقائق الظاهرة مع هذا أنهم يعبدون أصناما يخلقونها وإن جاءوا أكلوها وهي من صنع أيديهم، كما كان العرب، كان الواحد منهم يصنع صنما من تمر إن جاء أكله، أي رب هذا، أي آلهة هذه تعبد؟ فإما أن هذه العقول بليدة والقناعات سخيفة، فالله جل في علاه فصل فذكر أموات غير أحياء حتى يفهمون، وإما أن يكون أن في هذا إشارة إلى أن الإله له حياة، ولكن هذه الحياة ليست فقط حياة وإنما حياة لا يعقبها موت حتى تقع المشاكلة والمقابلة. فالمقابلة الآن هذه الآلهة أموات لا يمكن أن تدب فيها الحياة، فنفى عنها أنها آلهة، فالآلهة هذه ليست فيها حياة أبدا، لا تنفع ولا تضر، لا تنفعكم ولا تضركم. أي نعم، قال أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، وما يشعرون أما عابدو الأصنام وإما الأصنام، والسياق يعود على إيش؟ على الأصنام. لكن وما يشعرون أيان يبعثون فكأنها عملت معاملة الأحياء، فالشعور والبعث بعد الموت يكون لمن؟ يكون الأحياء. وهنا أجوبة على مثل هذا السؤال، لماذا عملت هذه الأصنام معاملة الأحياء؟ فمنهم من قال أن المراد الذين يدعون من دون الله الملائكة، وكان قسم يسير من عربي يعبد الملائكة، فالخطاب للأحياء، وظهر السياق ليس كذلك، فظهر السياق أن المراد ليس الملائكة وإنما المراد الأصنام. ومنهم من قال أن الأصنام تبعث مع شياطينها، فالأصنام كانت تخاطبهم وكان فيها الشياطين في داخلها، فهذه الأصنام تبعث يوم القيامة مع شياطينها ويؤمر بشياطينها أن تلقى في النار. فلما كانت الأصنام تبعث مع شياطينها فإنها عملت مع معاملة الأحياء. هذا الجواب الثاني. ومنهم من قال أنها عملت معاملة الأحياء من باب التهكم بهم، فهذه أنتم تزعمون أنها أحياء وأنها تعبد، ومع هذا فهي مخلوقة، ومع هذا فهي لا تعرف متى تبعث، لا تعرف متى تبعث. ومنهم من قال أن عبادتهم للأصنام هي في حقيقة الأمر ليست لهذه الأصنام، وإنما هذه الأصنام صورت كما قال ابن عباس، صورت صور الرجال الصالحون. العرب لما كان فيهم أناس صالحون وماتوا فصوروا صورة الناس الصالحين فلم ورحتوا لهم أصناما، ومع مضي الزمن قالوا نعبد هؤلاء لتقربنا إلى الله زلفى، فعاد الأمر إلى ذكر الأحوال الناس الصالحين الذين توجهوا إليهم. فعلى فرض أن هؤلاء هذه الأصنام التي قد جسدت بصور أناس صالحين، لو أنهم كانوا رجالا، لو أن هذه الأصنام كانت الرجال الصالحون الأوائل، فهؤلاء لا يعلمون أين يبعثون، فهم بحاجة إلى رحمة الله. فهؤلاء ليسوا بآلهة ولا تصح العبادة لهم على أي حال من الأحوال. وهذا من باب التنزل مع ذكر المخاطب والتنبيه على لو أنه جوري على ما يعتقد وما ظن فإن كلامه باطل على أي حال من الأحوال. فهذه الصور كلها نصف لما يتعلقون به. وذكرت لكم أكثر من مرة أن القرآن الكريم يعالج الخطأ من أصوله ومن جذوره، وأن الشبهة التي هي عند الكفار القرآن يذكرها بأسلوب لا يكاد يبين، ولكنه يأتي على اجتثاثها من جذورها ومن أصولها. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى والله يعلم، يقول الله تعالى والله يعلم ما تسرون وما تعلنون، والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. يقول ابن كثير يخبر تعالى أنه يعلم السرائر كما يعلم الضوافر، وسيجزي كلا بعمله خيرا كان أم شرا، ثم أخبر أن الأصنام التي يدعونها من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. وقوله أموات غير أحياء أي لا أرواح فيها، فلا تسمع ولا تبصر ولا تعقل. وما يشعرون أيان يبعثون أي لا يدرون متى يكون بعثهم، فكيف يرتجى عند من هذه صفته نفع أو ثواب أو جزاء، إنما يرجى ذلك من الذي يعلم كل شيء وهو خالق كل شيء. ذكرت لكم أكثر من مرة لو أن الناس تيقنوا على أن الله الخالق، وعلى أن الله جل في علاه الذي يعلم ولا يخفى عليه شيء، وأن الله قادر لا يعجزه شيء، فإن العبودية لابد أن تتحقق لله جل في علاه. لما زيف الله تعالى آلهة الكفار وهي الأصنام الموصوفة بالصفات المذكورة آنفا، ذكر الله تعالى أنه سبحانه هو الإله الحق، فقال إلهكم إله واحد، بعد أن ذكر حال الآلهة الباطلة وزيف عبادة الناس لها، فذكر بعد ذلك أنه سبحانه وتعالى هو الإله الحق، قال إلهكم إله واحد. ثم ذكر ما لأجله أصر الكفار على القول بالشرك وإنكار التوحيد، فقال فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. إلهكم إله واحد، فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة. القلوب التي تنكر الإيمان باليوم الآخر يتولد عندها استكبار وعدم الذعون والامتثال لأمر الله، عدم الإذعان والامتثال لأمر الله جل في علاه. فالذي يؤمن باليوم الآخر يقبل على العبادة ويعرف الله، والإيمان باليوم الآخر محرك دائم للإيمان في قلب العبد. ولذا قرن الإيمان بالله واليوم الآخر في القرآن في كثير من الآيات. قال إلهكم إله واحد، فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة. سبب هذا الإنكار، الإنكار بالإيمان بالله والامتثال لأمره، ليس شبهة طرأت على عقولهم أو لوضوح الحق. فالحق واضح بلا شك، فليس عندهم شبهة تصوروها ولا إشكال تخيلوه، وإنما سبب عدم امتثالهم حال قلوبهم، وسبب إنكارهم لهذه الحقائق الناصعة والأدلة الواضحة البينة إنما هو استكبارهم وعدم إيمانهم باليوم الآخر. قال لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين. فليس إصرارهم كما قلنا من أجل شبهة، وإنما من أجل التقليد والنفرة عن الرجوع للحق والشغف بنصرة المألوف والنخوة للآباء. ولذا الكفار ما الذي جعلهم يكفرون برسالة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا جحدوا بها واستيقنتها نفوسهم. فالكبر، النفس البشرية إن أصابها الكبر فهذه مهلكة عظيمة، وسبب من أسباب ومن أسباب البعد عن الحق التكبر، يتكبر الإنسان عن الحق. ولذا الإنسان دائما يتهم نفسه، فإن سمع شيئا من الأدلة من الكتاب والسنة يسمع وينصت ويتهم نفسه، يبحث عن الحق، يبحث عن الحق. هذه حال الموفقين، حال الموفق دائما يهضم نفسه ويجعل نفسه يهضمها ويجعلها ترضخ للحق. أما حال الكافرين فهم مستكبرون عن أوامر الله جل في علاه، كما قال الله عز وجل إن وجدنا أباءنا على أمة وإنا على أثارهم مهتدون وإنا على أثارهم مقتدون. إصرار وإباء للنخوة كما حصل مع عبد المطلب، لما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم قل يا عمه لا إله إلا الله أشهد لك بها عند الله، فكان مصرا وصناديد قريش حوله أتترك ملة آبائك، فالذي منعه الاستكبار وملة الآباء والنخوة. والعربي عنجه بطبعه، والعربي ينتصر لآبائه وعنده نخوة، هذا طبع في العرب، ولا يهذب العرب إلا الإسلام إلا الشرع، ما هذبهم إلا الدين. فالاستكبار وننكر القلب البعث، فالذي ينكر البعث لا يستبعد عليه شيء. عدم إيمانهم باليوم الآخر، انكار قلوبهم اليوم الآخر، قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. الذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون، فهذا سبب من أسباب البعد والصد عن الحق. من أهم أسباب الإذعان للحق أن تشعر أن الله ستقف بين يدي، أنك ستقف بين يدي الله وأن الله يحاسبك. من استشعر بهذا ان تبين له خطأه رجع. ومن لم يستشعر بهذا فالويل له. ولذا الإنسان ينبغي أن يكون طالب نجاة قبل كل شيء، ونستشعر أنه موقوف بين يدي الله. يقول ابن كثير يخبر تعالى أنه لا إله إلا هو الواحد الفرد الصمد، وأخبر أن الكافرين تنكر قلوبهم ذلك، كما أخبر عنهم متعجبين من ذلك. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. قلوبهم تشمئز من ذكر الله، تنفر تنكر. فالقلب تعرض عليه المعاصي والكفر حتى أنه لا يعرف الحق ولا يحب الحق ولا يقدر الحق ويشمئز من الحق. انظر ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وقلوبهم تشمئز من ذكر الله. فإذا حالهم لا يوجد عندهم طمأنينة، لا يعرفون الطمأنينة القلب أبدا. وقوله وهم مستكبرون أي عن عبادة الله مع إنكار قلوبهم لتوحيده، كما قال تعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ولذا قال الله تعالى هنا لا جرم أي حقا إن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، أي وسيجزيهم على ذلك أتم الجزاء، إنه لا يحب المستكبرين. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في درس غد. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ذكر لنا ربنا عز وجل الأدلة الجلية على أنه حق، وزيف آلهة المشركين، وكان ذلك في مقام ذكر النعم في سورة النعم وهي سورة النحل. ومما قرأنا أمس أن الله جل في علاه زيف الآلهة الباطلة بأنها لا تخلق وهي تخلق، بعدم الإنعام منها على عابديها، وبعدم علمها فهي جاهلة. وبعد ذلك على ما ظهر لنا في قصص النبيين في كثير من السور السابقة، ولا سيما سورة هود مثلا، بعد أن يذكر الله عز وجل أنه حق، وأن يذكر آلهة المشركين ويبين زيفها وبطلانها، يأتي الأمر إلى ذكر النبوة. وينبغي أن نتذكر أن الخطاب موجه في هذه الصورة المكية إلى كفار قريش أصالة، وإلى منكري التوحيد عموما. وينبغي أن نتذكر أن هذه الصورة صورة النعم، وأن الله عز وجل يربي عباده، وهو الذي يعلم ما في نفوسهم، وهو الذي يعلم السر وأخفى. فبعد أن ذكر ذلك قال وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. الملاحظ كما نبهنا عليه في أكثر من مرة، الشبهة التي ذكروها وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين، ما حصل جواب عن الشبهة؟ قال يحمل أوزارا يوم القيامة كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم، أوزار الأتباع يحملها الرؤساء، فهم يذكرون شبهة والرد عليها التهديد الوعيد. لماذا؟ أولا ذكرت لكم أكثر من مرة إن منهج القرآن في ذكر شبه المشركين ليس للتفصيل، وإنما تذكر بأسلوب يكاد لا يمين، وليست كل شبهة يرد عليها، وإنما شبهة تنزع من أصولها، وهذا منهج مضطرد من القرآن في ذكر شبه المشركين. والسياق سياق ذكر نعم، وهم يسخرون وليسوا بجدين، وسيأتينا بيان ذلك من آيات. والساخر لا ينشغل معه بالنقاش العقل وبيان الحجة وإزالة الشبهة. كفار قريش ما كانوا مكذبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كانوا يتسابقون، وقد صرح بعض رؤوسهم صناديد الكفر قال كنا نتنازع نحن وبنو هاشم حتى أصبحنا كفرسي رهان، فقالوا إن نبي فماذا نقول؟ فلا بد أن نكذبه. أفخاذ قريش تتنازع الرئاسة وبنو هاشم سبقوا، وواحد منهم قال منا نبي ماذا نقول؟ فلا بد أن نكذب. فكانوا يكذبون عنادا ويطلبون الآيات عنادا لاسترشادا. نفس الشبهة ذكرها الله في الفرقان مثلا، فذكر الله عز وجل مثلا أنهم قالوا اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا، فرد الله عز وجل عليهم بنفس الشبهة، نفس الكلام، اكتتبها من عنده أساطير الأولين فهي تملى عليه بكرة وأصيلا، فرد الله عز وجل عليهم بقوله قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، فكان في جواب في الرد. أما هنا بين الجواب قالوا اكتتبها فهي تملى عليه، هنا قالوا وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم. قيل لهم، من القائل ومن المقول له؟ قيل أنه القائل المقول له الكفار فيما يتكلمون فيما بينهم، ومر بنا أنهم احتاروا ماذا يختاروا من نعت للنبي صلى الله عليه وسلم، هل هو ساحر، هل هو شاعر، هل هو مجنون، هل هو كاهن. ومن بين الأشياء التي ذكرت أنه تعلم هذا الكتاب وهذا القرآن من رجل رومي، وكان يأخذ قلوبهم، وكانوا إن سمعوا القرآن وهم عرب أقحاح كان يأخذ قلوبهم، ويجتمعون ليسمعوا، وكان إذا واجه بعضهم بعضا تعاهدوا ألا يعودوا في الغد، ومع هذا فيعودون، فكان القرآن يأخذ قلوبهم. ومع هذا كانوا يقولون أنه تعلمه من رجل رومي، فرد الله عليهم لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. وإذا قيل لهم، إذا قال المسلمون لهم، إذا قال الكفار لبعضهم بعضا، إذا قال المقتسمون الذين جعلوا القرآن عضين الذين تكلمنا عليه في أول هذه السورة، الذين وزعهم الوليد بن المغيرة في مواسم الحج، في موسم الحج وزعهم في أنحاء وأرجاء مكة حتى يحذروا الوافدين إلى بيت الله من العرب، يحذروهم من محمد صلى الله عليه وسلم ودعوته والكتاب الذي جاء به، فيقولون لبعضهم بعضا. إذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم، هم يعترفون أن الرب الذي أنزل، يقولون قالوا أساطير الأولين. شيء غريب، ماذا أنزل ربكم؟ قال، الظاهر في الكلام إشكال، كيف يعترفون أن الله الذي أنزل وهم يقولون أساطير الأولين؟ إذا قيل إذن هم قالوا أساطير الأولين من باب السخرية، هم يسخرون، هم ليسوا بجدين. وهذا مذكور في آيات كثيرة من كتاب الله عز وجل، من مثل قول الله عز وجل: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. رسولكم الذي أرسل إليكم، كأنهم اعترفوا أنه رسول، ومع هذا ربنا قال إن رسولكم على ألسنتهم، إن رسولكم الذي أرسل إليكم، فهم على كون اعترافهم بأنه رسول يقولون إنه لمجنون، الدلالة على العناد، وأنهم يتكلمون في ذلك على سبيل السخرية. يا أيها الساحر ادعو لنا ربك، كذلك يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، كذلك. إذن هم يطلبون أو هم يقولون أنه أساطير الأولين استهزاء. فمن ذكر شبهة على سبيل السخرية والاستهزاء لا ينشغل به ولا يلتفت إليه، ولا سيما إذا كان في الحسد، وكما قلت لكم كانوا يقولون حتى إذا كنا مع بني هاشم كفرصي رهان قلنا لك حسد وكبر وسخرية، فهذا الصنف لا تنفع معه المناقشة ولا رد الشبهة وما شابه. ومن بديع ما أسند ابن قتيبة عن بعض السلف قال: إذا من حسد آخر أو من تكلم في آخر وكان سبب الكلام حسدا، قال فلا يلتفت المحسود لمن تكلم فيه، فإنه لن تهدأ باله وتقر عينه حتى تزال نعمة الله عز وجل عنه. لن تهدأ بال المتكلم بحسد إلا إن رفعت عنك النعمة. ولهذا الصنف من الناس يهمل، ما عنده شبهة حتى تزيل الشبهة، وعنده حسد في قلبه مرض. ومن كان هذا حاله من العبث أن تنشغل بأن تصحح فهمه. وهذا أمر موجود في واقع الحياة اليوم، كثير من الناس يتكلمون حسدا، ويتكلمون لأن النفوس مريضة والقلوب فيها حقد وما شابه. ونحن دعاء إلى الله عز وجل، هذا الصدف للناس يهمل، الكلام معه متعب، والرد على هؤلاء بالحجة والمنطق والدليل والبرهان خطأ. هؤلاء يعاملون كما ذكر كما عملهم ربنا عز وجل، التهديد والخوف، هددهم الله عز وجل، تهددهم بأنكم سترقون الله وأن الله سيحاسبكم وما شابه فقط، هذا العلاج. والخوف الشديد على الدعوة الحقة ألا يظهر أبناؤها للناس مرادهم، وإنما تبقى الأمور معكرة، الأجواء غير ظاهرة. فالأصل أن يسمع الناس وأن يفهموا ماذا نريد، الأصل أن نبني بناء صحيحا، وألا يبقى فقط عملنا محصور في رد على الآخرين. الرد باب من أبواب الخير وباب من أبواب الأمر والنهي، وهو مهم، لكن أن تبقى جهود القائمين على الدعوة إلى الله تعالى هي ردود أفعال على صنيع الآخرين، والآخرون المدعوون لا يعرفون ماذا نريد، هذه مشكلة. فينبغي أن تهدأ النفوس وتهدأ العقول، وينبغي أن نبني وأن نبين ماذا نريد. والمبطل يرد باطله عليه، المبطل يرد باطله عليه، لكن في أثناء توصيل الدعوة إلى الله جل في علاه وأن نوضح ماذا نريد. وكم ينتشر الحق لما الناس المدعوين يمايزون ويرون يسمعون لأهل الحق وقد سمعوا لأهل الباطل، فتظهر عندهم يظهر عندهم الفرق واضح الجلية. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم فهم يعترفون بالنزول، يعترفون بأنه رب أنزله. ما عارضوا، قالوا أساطير الأولين. قال ليحملوا، لما حكى شبهتهم هددهم، لأن هذا السياق لا يقبل إلا التهديد. طيب، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة. هل هم قالوا أساطير الأولين من أجل أن يحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة؟ لا. هل هم قالوا القرآن أساطير الأولين ليحملوا؟ اللام هذه تكون لام التعليل، لأن هذه اللام لام إيش؟ هذه لام تسمى لام العاقبة. هم قالوا أساطير الأولين، وعاقبة أمرهم في قولهم هذا أنهم يوم القيامة سيحملون أوزارهم كاملة. فاللام هذه لام التعليل، وهذه مهمة، مثل قول الله عز وجل فالتقطه آل فرعون عن موسى عليه السلام، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. فهل آل فرعون، هل فرعون التقط موسى ليكون له عدوا، أم أن عاقبة أمر موسى أن يكون عدوا بعد التقاط فرعون له؟ هذه العاقبة. تذكرون أننا نبهنا على هذه الفائدة في هذا المجلس؟ من نذكركم الحديث الذي نبهنا عليه؟ هناك حديث مهم، اللام فيه لام العاقبة وليست لام التعليل وينبني عليه الحكم. من يذكر؟ تفضل يا أحمد. أيما امرأة استعطرت ومرت بالرجال ليجدوا ريحها فهي زانية. هذه اللام لام إيش؟ طب امرأة استعطرت، ما مش ليس استعطارها ليجدوا ريحها، هي تحب الطيب كما يقول بعض الضلال في هذا الزمان. بعض الضلال يقولون أيما امرأة استعطرت ليجد الرجال ريحها، قال هذه ما شوف يأتي الرجال ريحها، هي تحب الطيب، والنبي كان يحب الطيب، وربنا يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فهي تحب ما يحب النبي صلى الله عليه وسلم، فوضع الطيبا بحبه وليس ليجد الرجال ريحها فهي زانية. فكيف تكون هذه الزانية؟ إذا حرام على المرأة أن تضع الطيب إذا كان قام في بالها وفي نيتها أن يجد الرجال ريحها، لأن النبي يقول يجدوا ريحها. ما هو الجواب عليهم؟ ما هو الجواب على هؤلاء القوم؟ أن اللام هذه ليست لام التعليل، إنما هذه لام العاقبة. المرأة لما تجد تضع ريحة، لما تضع رائحة طيبة، لما المرأة تضع رائحة طيبة وللرجال بها مطمع، فإنها إن مرت بالرجال يجدون ريحها، فعاقبة أمر وضعها للطيب الذي عليها إيش؟ أن نجد الرجال ريحها ونطمع بها. فالعبرة ليست بنيتها. ويؤكد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم طيب النساء لون بلا رائحة، وطيب الرجال رائحة بلا لون. فإذا اللام ليست لام التعليل ليجد الرجال ريحها، إنما اللام لام العاقبة. ولذا الطيب في حق النساء حرام. وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال في رواية عند ابن ماجه والنسائي الكبرى بإسناد صحيح، قال فهي زانية وعليها غسل الجنابة، فلا تقبل لها صلاة حتى تغتسل كأنه زني بها على الحق والحقيقة، حتى تغتسل. المرأة التي تضع الطيب وتخرج إن رجعت لا تجوز لها الصلاة، وإنما عليها غسل الجنابة، عليها أن تغتسل غسل الجنابة. الشاهد أن اللام هنا ليحملوا أوزارهم، هذه اللام لام يقول العلماء لام الصيرورة والعاقبة، لام الصيرورة والعاقبة. ليحملوا أي هؤلاء أوزارهم كاملة. ماذا يفهم من كلمة كاملة؟ أن المؤمنين قد يحملوا وزره ناقصا، وقد تبرهن معنا في آيات مضت أن الإيمان أصل الإيمان سبب من أسباب غفران الذنوب أو غفران بعض الذنوب، أن أصل الإيمان سبب من أسباب غفران بعض الذنوب. فالمؤمن العاصي ليس حاله كحال الكافر، الكافر يأتي يوم القيامة وهو يحمل أوزاره كاملة. هل تجسد الذنوب إلى أشياء فتحمل؟ هذا ظهر الآية. فالأعمال يوم القيامة توزن وتجسد ويؤتى بالموت على صورة كبش أملح. فهذه المعاني تتجسد إلى ذوات، لأن الميزان يوم القيامة والقوانين يوم القيامة ليست كالقوانين في الدنيا، فهم يحملون أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يغضونهم. هذه المن هل هي للتبعيض أم هي للجنس؟ فاجتنبوا الرجس من الأوثان. هذه من الأوثان ليست منها للتبعيض، إنما هي من جنس الأوثان. والراجح في هذا السياق أن المن هذه جنس وليست للتبعيض. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من دعا إلى ضلالة فقال يحملون أوزارهم لا ينقص من آثامهم شيئا. أوزارهم أوزار من اتبعوهم، قال إيش؟ قال لا ينقص من آثارهم، من لا ينقص من أوزارهم شيئا. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقص من أوزارهم شيئا دلنا على أن المن هنا ليست هي للتبعيض، وإنما هي من الجنس. يحملون أوزارهم وجنس أيضا جميع أوزار أيضا الذين يضلونهم بغير علم. فالرؤساء من الأوزار مثل أوزار الأتباع، فحمل الرؤساء الأوزار لا يقلل من أوزار الأتباع والعكس. قال بغير علم، فهذا الحمل للأوزار هو عاقبة أمرهم، عاقبة تكذيبهم، ويقع ذلك جهلا منهم بما يستحقونه من العذاب. هذا يقع جهلا منهم بما يستحقونه من العذاب، ألا ساء ما يزرون. نريد من بعض إخواننا أن يأتينا بالفرق بين الوزر والذنب والإثم والخطيئة. الوزر والذنب والإثم والخطيئة والفاحشة، هذه الأمور ما هو الفرق بينها؟ قارئ القرآن يا إخوة تتضح عنده المعالم والفهم والتصور، ويميز بين الأشياء تميزا شديدا جدا. ولو قلت مع نوع تجوز إن القرآن بالجملة جاء لتصويب مفاهيم البشر، وإن السنة بالجملة جاءت لضبط أفعال البشر، فهذا لا يغني عن هذا، هذا يصوب التصور وذاك يصوب الفعل، لكان الكلام بالجملة صوابا، لكان الكلام بالجملة صوابا. إذا الذي يفهم القرآن فهما جيدا يحسن فهم الدنيا، ويحسن لماذا خلق الإنسان، يحسن فهم الابتلاء، يحسن فهم سنن الله في الكون، سنن الله في الأقوام، متى الإنسان يحصل التمكين، متى يحصل الإنسان العذاب، يفهم الأمور التصورية بشكل دقيق جدا. فالقرآن الكريم بالجملة جاء، ولذا القرآن الكريم استخدم عبارات، الله جل وعلا ذكر لنا أمور أحيانا نحن يقصر فهمنا عنها للعجمة التي دخلت علينا ولعدم علمنا بالعربية كذا ينبغي. ولذا القرآن يقوم اللسان، القرآن يعلم دقائق العربية. وذكرت لكم أكثر من مرة في هذا المجلس أنه على الراجح عند المفسرين بل عند أئمة اللغة والمحققين اللغويين أنه لا يوجد شيء اسمه ترادف، لا يوجد شيء اسمه ترادف، ما في كلمة تغني عن كلمة، وكل كلمة بينها فرق بين الكلمة والأخرى، ولا يوجد شيء في القرآن يسمى زائد، فإن قالوا هذا حرف زائد فإنما يريدون في الإعراب، وليس مرادهم أنه زائد يعني بمعنى أنه لا فائدة منه، فلا يوجد شيء، لا يوجد حرف ولا كلمة في القرآن زائدة، والقرآن قدم أو أخر أو جمع أو ثنى أو أفرد، فالقرآن الكريم يريد معنى، يكون هذا يراد به معنى، ولكن ضعف العربية وقلة التدبر ووجود الشهوات والشبهات وعدم وجود الصفاء، فهذا كله من الموانع التي تمنع من تدبر القرآن كما ينبغي. ومن الأشياء المؤثرة في حياة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قوله: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما كتبت إلا في تفسير القرآن، وما اشتغلت إلا مفسرا لكتاب الله جل في علاه. فطالب العلم ينبغي أن يكون له نصيب يومي من كتاب الله، وأن يتدبره وأن يقرأ في التفسير، وأن يعرف علوم التفسير وعلوم القرآن، وهذه علوم كادت أن تكون في هذا الزمان للأسف مهملة، في غفل عنها يغفلها الطلبة المتقدمون فضلا عن المبتدئين في الطلب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول ابن كثير، يقول الله تعالى: وإذا قيل لهؤلاء المكذبين ماذا أنزل ربكم قالوا، معرضين عن الجواب، أساطير الأولين. ممكن يقال: هذا الذي تذكرونه أنتم منزل من ربكم، يعني على سبيل التنزل، فهذا لون آيش من ألوان، كما قلنا، من ألوان السخرية، أي لم ينزل شيئا، إنما هو الذي يتلى علينا أساطير الأولين، أي مأخوذ عن كتب المتقدمين، كقوله: وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. الكلام على أساطير الأولين من ناحية تاريخية، وما يذكر في بعض كتب التراجم وفي بعض كتب التاريخ أن بعضا من أهل قريش ذهب وأخذ أسطورة كانت مشهورة في مشهورة في الهند ومشهورة في جل دول حضارات الدنيا، وتعلمها وجلس ليخبر قريش بها، قريش بها، لأنهم زعموا أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان يقول أسطير الأولين، فأتى بأسطورة مشهورة جدا، ما أذكر اسمها الآن، ما اسمها؟ من يقول؟ نعم، أخذت ماهر، احنا ذكرناها في كتاب ذو القرنين، هات قل ماجش، أو هذه مندية، هندية يذكرون هذا. على حال يعني، فقريش كانت تولي اهتماما لأن يوجد منها من يصرف الناس، وجوه الناس إليهم في القصص، كانوا يظنون أن محمد صلى الله عليه وسلم أخذ، ممكن أن يكون هذا الكلام على الحق والحقيقة، يعني بمعنى أن بعضهم انطلع عليه هذا الكذب فقال أساطير الأولين، وهو معتقد أن هذا أساطير الأولين، لكن يبقى الإشكال في ماذا أنزل ربكم. وقلنا هذا الكلام فيه دلالة على إيش؟ على أن الأمر الذي تذكرون إن كان منزل من ربكم فهو عندنا ليس كذلك، وإنما هو أساطير الأولين. قال: إنما هذا الذي يتلى علينا أساطير الأولين، أي مأخوذ عن كتب المتقدمين، كقوله: وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهتمنا عليه بكرة وأصيلا، أي يفترون على الرسول ويقولون أقوالا متضادة مختلفة باطلة، وهكذا فإن كل من خرج عن الحق فمهما قال أخطأ. هذه قاعدة، إذا قالوا في مثل، وهو مثل جميل، قالوا: حبل الكذب قصير، قالوا: حبل الكذب قصير، المراد أنهم يطعنون في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، شبهة يذكرونها في الطعن في النبوة. وقوله: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، أي ليتحملوا خطيئة ضلالهم في أنفسهم وخطيئة إغوائهم لغيرهم، واقتداء أولئك بهم، كما جاء في الحديث الصحيح: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل أثام من اتبعه، لا ينقص ذلك من أثامهم شيئا. قال مجاهد: يحملون أثقالهم ذنوبهم وذنوب من أطاعهم، ولا يخفف عمن أطاعهم من العذاب شيئا، ألا ساء ما يزرون أن يحملون. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في درس غد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.